في الإقراض تحصل أن النهضة الاقتصادية والنمو الاقتصادي زاد، والعكس صحيح، وهذا يثبت طبعا باستخدام الأدوات التحليل الاقتصادي الحديث. فالقطاع المالي، والآن الحمد لله أنه اللي حصل يثبت هذا بما لا يدع مجالا للشك، يعني حتى أنه موجات من التنمية المالية دفعت موجات من التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.